بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة الأضحية، فإن الإنسان يضحي عن نفسه في عمره مرة، أو في كل سنة مرة، أو يضحي عنه وعن من يمون في كل سنة. ولذلك كان الخلاف واسع بين المسلمين، فبعضهم من أوجبها في كل عام على مياسير المسلمين. ننتقل بعد الأضحية إلى مسألة العقيقة. فقال الشيخ: فصل في العقيقة. لقد ورد من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع. فلما عرفنا أن هذه العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكلف بها وليه أن يذبحها عنه، فإن لم يستطع الولي أن يذبح في اليوم السابع فيسن له ألا يؤخرها عن الأربعين، وهي أيام النفاس. فإن أخر عن الأربعين فيسن له ألا يؤخر ذلك عن أيام الرضاع، وهي سنتان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإن لم يستطع في سن الرضاع فعليه ألا يبعد ذلك عن سن التمييز، يبقى العقيقة قائمة. فإن لم يستطع فلا يؤخر ذلك عن سن البلوغ. فإذا بلغ الولد فليخبره أنه لم يعق عنه، وعليه أن يعق عن نفسه، فصار بالغا. هلا كل واحد بيسأل أبوه بقى العق عنه ولا لا. نعم. فصل في العقيقة، وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك. منها خبر الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق. نعم. رواهما الترمذي، ووضع الأذى عنه والعق رواهما الترمذي. ومعنى مرتهن بعقيقته قيل: لا ينمو نمو مثله، وقيل: إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة. العقيقة والعقيقة مستحبة، يعني في الأحكام لا بد لكل مسألة من المسائل أن نعرف حكمها من الأحكام الخمسة: هل هي واجبة أم هي حرام، مسنونة، مكروهة، مباحة، أي شيء. أحكام خمسة هذه لا بد أن يكون واحد من هذه الأم. فعندما قال مستحبة فتركها مكروه. والعقيقة مستحبة، وهي لغة، يعني لو أردت أن تفتش عن معناها في اللغة العربية معناه اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته، يعني هذا كأن هذا الشعر الذي يسمى بشعر البطن عندما يزال هذا الشعر اسمه عقيقة في اللغة. أما في الشرع فهو اسم للذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعر رأسه، فكأن هذه التسمية جاءت من حلق شعر الرأس، وهذا يكون في اليوم السابع. تسمية للشيء باسم سببه: في اليوم الذي نحلق فيه رأس المولود، في اليوم الذي نذبح فيه. وشرعا الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه تسمية للشيء باسم سببه، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد عندما خرج الولد، لو قام فذبح عنه مباشرة يسمى ذلك أضحية، يسمى ذلك عقيقة. نعم. ولا تحسب قبله، يعني قبل الولادة، جاء واحد جاب كبش اثنين على نية تيسير الولادة وذبحهن، هل يسمى ذلك عقيقة؟ لا، لا يسمى عقيقة. ولا تحسب قبله، بل تكون يعني هذه الذبيحة شاة لحم. نعم. ولا تحسب وحصل، لأنه الذبح بشكل عام مستحب، أما قبله هل تحسب عقيقة أم لا تحسب، كما ذكرنا في باب الأضحية، في باب الأضحية قلنا إنه إذا ذبح قبل وقتها فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس مكروها، لكن لا يحسب هنالك أضحية، وهنا لا يحسب عقيقة. ويسن ذبحها يوم سابعه، هذا موافقة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. نعم. نعم. ويسن ذبحها يوم سابعه أو ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبعة، يعني ما بنقول اليوم ما دخلوا، يعني ولدت في يوم الاثنين، اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت أحد، هذا هو اليوم السابع، يعني لا نترك يوم الولادة مثل أيام الإقامة في السفر أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، لا، هذا اليوم محسوب. ويحسب يوم الولادة من السبعة كما في المجموع بخلاف الختان، الختان نترك اليوم الذي ولدت فيه ونعد بعد ذلك سبعة أيام، فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد، لأن المرعية هنا المبادر إلى فعل القربة، هلأ القربة هي بعدد الأيام، بينما في الختان المرعي السبب، الآن ختن في اليوم السابع، فهذا المرعي الأمر الذي يكون يعني التأخير، فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد، لأن المرعية هنا يعني في العقيقة المبادرة إلى فعل القربة، والمرعي هناك يعني في مسألة الختان التأخير لزيادة القوة ليحتمله، يعني ابن ست أيام ولا ابن سبعة أيهما أقوى على الختان؟ لا، ابن سبعة أقوى. نعم. ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية، طبعا ذكرنا الشروط واستقبال القبلة والتسمية والتكبير ويعني واستحسان هذه الذبيحة، كل ما ذكر في الأضحية. ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية اللهم منك وإليك عقيقة فلان لخبر، يعني هذه عقيقة فلان لخبر ورد فيه، رواه البيهقي بإسناد حسن. ويكره لطخ رأس المولود بدمها، يعني في بعض الناس يعني كأنهم يريدون أن يبينوا هذا الأمر، ذبح اشترى سيارة بيعمل كف وبياخذها بيلزقها على السيارة، اشترى بيت بيذبح بيحط كف على ايده بيحط على رأس دام البيت، طيب هذا الدم الآن الذي يعني أولا عادة ليست من عادة المسلمين، المسألة الثانية هل أنت تفعل لتعلم الناس أنك ذبحت لسيارتك أو ذبحت لبيتك أو ذبحت لدكانك أو ذبحت لمولودك، أم هنالك علاقة، علاقة نية بينك وبين الله عز وجل، ولما خرجت النية قليلا من فعل القربة إلى بيان للناس وإلى نوع من الرياء فكان ذلك مكروها. قال ويكره لطخ رأس المولود بدمها، هذا بالنسبة للمولود كراهة، لأن الناس يزيلونه مباشرة. أما بالنسبة للأبواب يعني بدم الأضاحي وما كما ذكرت فهذا مما يحرم. نعم، لأنه من فعل الجاهلية، وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى. هذا الأمر يعني أنهم يجعلون شيئا، يعني لو جعلوا شيئا على المولود فالإزالة سريعة بينما هنالك الدم باقي. وأميطوا عنه الأذى، بل قال الحسن وقتادة أنه يستحب ذلك. ثم يغسل لهذا الخبر ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوق. يعني إذا وضع شيئا على رأسه من الدم عند ذلك يسن أن نغسله مباشرة، وبعد ذلك نجعل عليه الزعفران وأن نجعل عليه الخلوق، يعني نوع من العطور كما صححه في المجموع. إضافة إذن في اليوم السابع ماذا فعلنا؟ أول عملية جعلنا هذه العقيقة عن هذا المولود. أيضا يسن أن يسمى، يعني فكرة التسمية قبل الولادة، إن جاءنا ذكر إن جاءنا أنثى ماذا نسمي، لا بأس في هذا، لكن تعيين التسمية وتحديدها واتباع السنة فيها هو أن يذكر اتفقنا على أن نسمي الولد في هذا اليوم كذا، ولا يضر والله نحن تقريبا سميناه من اليوم الأول. لا، تعيين التسمية للسنة في اليوم السابع هل يحقق ذلك؟ نعم. ويسن أن يسمى في السابع كما في الحديث المار، ولا بأس بتسميته قبل ذلك. وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة، واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة. وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، يعني من أراد أن يذبح فليؤخر التسمية إلى اليوم السابع، ومن أراد ألا يذبح فليسميه في يوم الولادة. وأخبار يوم السابع على من أراده، قال ابن حجر شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيره، يعني إن ذبح يؤخر التسمية إلى اليوم السابع، وإن لم يذبح يسمي في يوم الولادة. ويسن أن يحسن اسمه، طبعا هذا من واجب الأب على ولده أو الولي على الولد أن يختار له اسما حسنا، وهذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لأن هذا الأمر الأصل في الحياة كلها العبودية لله تبارك وتعالى، الحاكمية لله عز وجل. ما أجمل عندما ننادي أولادنا بمسألة عبد الله وعبد الرحمن أننا نتذكر دائما أن هنالك خالقا وأن هنالك رازقا ومراقبا، وينبغي علينا دائما أن نطيع الله سبحانه وتعالى وأن لا نغفل عنه، وأن نتذكر أيضا في اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل لنا خير الناس على الإطلاق، خاتما للنبيين والمرسلين. فهكذا يستطيع الإنسان دائما في هذه المخاطبة أن يتذكر كل شيء. وأيضا يبتعد الإنسان عن التسميات المكروهة، يعني التي ليس فيها أصل، مثلا كأن يسمي عبد النبي أو أن يسمي عبد العاطي. والعاطي يعني كثير من الناس يقولون سبحان العاطي الوهاب، فنقول لهم لا تقل هذا الأمر، وهذا من الخطأ. لا يسمى من أسماء الله العاطي، اسم الله المعطي، لأنه من أعطى يعطي فهو معطي، اسم الفاعل منه معطي. ولذلك لا تقول سبحان العاطي، هذا كلمة، هذه الكلمة كثيرة التداول على ألسنة الناس. فإذا سمعت إنسانا يقول هذه الكلمة فصحح له وقل قل سبحان المعطي. نعم. وكذلك إذا سمى عبد المعطي ما في مانع، أما عبد العاطي نعم، فهذا لم يرد في أسماء الله عز وجل العاطي. وأسماء الله كما علمنا توقيفية، يعني لا يجوز لنا أن نأتي إلى اسم من أسماء الله، من الأسماء مهما عظم في نظرنا، فإن بعض الناس يعظمون بعض الأسماء. مثلا الجمعية الماسونية العالمية التي تديرها اليهود وأمثالهم، هؤلاء يرون أحيانا ويدعون أنهم يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، فيسمونه باسم، هذا الاسم ليس من أسمائه 99. فماذا يقولون عندما يبدأون ويسمون؟ مثلا يقولون باسم مهندس الكون الأعظم، وأنت عندما تسمع هذا الاسم ربما تغتر به بداية، ولكن المهندس في الواقع يحتاج بالدومتر ومسطرة ومثلث ومنقلة وفرجال، صحيح؟ فإنه عاجز عن تحقيق الأشياء إلا بالأدوات، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. أين هذا مهما كبر ومهما عظم؟ ومع ذلك يزيدون في الأمر في الطين بلة، أنهم عندما يجعلون ذلك يجعلون شعارا لهم، شيئا من أدوات الهندسة تحت ذلك الاسم. وهذا دليل ثاني على تحريم ذلك الاسم. يعني والأسماء كثيرة، ولذلك يعني ينبغي يعني أن يعني يختار الإنسان اسما سمي به بعض الأسماء، بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. فمثلا سيدنا حزن مثلا سأله ما اسمك؟ قال حزن، قال بل سهل. ولذلك ترون عن سهل بن عبد مثلا الساعدي رضي الله تبارك وتعالى، اسمه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم فغيره مباشرة، وكان يغير صلى الله عليه وسلم الأسماء. أيضا هنالك أسماء يتطير الناس بنفيها، يعني مثلا واحد سمينا بركة، سمينا رحمة، غنيمة، نافع، يسار، إن ما معنى النفي؟ يعني صار ليست هنا البركة، يعني يعني هذا النفي دائما كأننا نفينا البركة ونفينا الرحمة ونفينا الغنيمة. فعندما نقول غير موجودة مثلا، فهذا الأسماء لا، دائما الرحمة عندنا موجودة والغنيمة موجودة إن شاء الله والبركة موجودة. نعم. أيضا أن نسمي أسماء لا تليق، والله شيطان وحمار وكذا، كما ذلك لا يليق. يعني فالابن عندما يكبر ويرى أن والده سماه باسم يعني ليس حسن، فيقال والله أنا أردت مثلا بحمار اسم الصابر مثلا، يعني وفو وصبور كذا، لا لا نريد هذا الأمر. تستطيع أن تقول كما قال ذلك العالم، قال له بما نلت العلم؟ قال له ببكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار. ما في مانع استغلال الصفة فقط، أما أن نسمي لا، هذا ممنوع. أيضا كمان بعض الناس تكثر من التسميات إلى أسماء أخرى، تسمي بنت والله ست الناس وست العلماء وست النساء وست القضاة إلى غير، ما معنى هذا؟ يعني دائما أن تعظم، إذا كل واحد صار عظم بنته إلى هذه الدرجة، يعني أو بالعكس مثلا والله سيد العلماء، سيد الفقهاء، سيد الكذا، يعني كمان هذا يأتي طارئ، كيف يأتي إلى فقيه ليتعلم عنده وهو يسمى بسيد الفقهاء؟ نعم. فيه من أسماء المحرم أن يسمي، نحن جئنا لنتخلص من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل، فهل نسمي أولادنا بعبد الكعبة؟ ولو كان الإنسان من الممكن إذا كان عبدا أن يكون موقوفا للكعبة مثلا لخدمتها، لكن في الحقيقة هو عبد لله وليس عبدا للكعبة أو عبد النار. بعض الناس ربما أحبوا آل البيت كثيرا فشذوا في ذلك، عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين كذلك، هذا كله يوهم التشريد فلذلك يكون حراما. أيضا كما ورد في مسألة شاه مثلا الذي هذا، حتى في اللعب في الشطرنج الأولى والأحسن والطريق السليم أن يبتعد الإنسان عن هذه التسميات. فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، أن نسمي إنسان بملك الملوك شاهنشاه معناه ملك الملوك، ما معنى سقط شاهنشاه مثلا؟ يعني انظر إلى هذه الكلمة كم هي خطيرة في هذا الأمر. نعم. أو حاكم الحكام، من هو أحكم الحاكمين؟ سبحانه وتعالى. نعم. أما قاضي القضاة يعني مثلا فهذا شيء مستعمل في الدنيا، كذلك أن نسميه، تركوا هذه مرتبة من المراتب، إذا حازها في الدنيا ما في مانع، أم أن تسميه وهو صغير، يعني هذه أشياء. بعض العرب كانوا يسمون عبد مناف وعبد العزة، أيضا هذه التسميات ممنوعة. نعم. إلى غير ذلك يعني من الأسماء التي ينبغي علينا قبل أن نسمي أبناءنا، ما في مانع إذا أردت أن تسمي الأولاد أن تأتي إلى عالم طالب علم تقول له استخرج لي هذا الاسم في القاموس مثلا، ماذا يعني إذا لم ترد هذه الأسماء؟ عند ذلك تستطيع أن تعرف ما هو المعنى الذي يكون فيه. فقبل أن تسمي بنتك وقبل الاشتراك، اليوم الغريب اليوم أنهم يسمون اسم دلع، يعني أحيانا يستوي فيه اسم البنت واسم الكلب في آن واحد، شيء غريب جدا. يعني الناس أجروا عقولهم وأرادوا فقط التسميات التي تكون ربما خفيفة على ألسنتهم دون أن يفكروا في هذه الكلمات أبدا. مثلا يعني ما سوقفني أحد الناس في الطريق، قال جاءتني فتاة وأحبت أمها أن تسميها سهى مثلا، فما رأيك بهذا الاسم؟ قلت له معنى اسم من بنات نعش الكبرى يمتحن فيه الناظرون أبصارهم، يعني اللي شايف النجم هذا معناته بصرك. فهمت المعنى؟ بعد أن فهمت المعنى سمي إن شئت أو لا تسمي، شيء جميل. يعني تخرج هذه الكلمة من القاموس وتعلم هذا الاسم، بعد ذلك تستطيع أن تسمي أولى. أما أن تندم بعد ذلك على تسمية ولدك فهذه مشكلة، أن تسميها باسم وبعد ذلك تريد تغيير ذلك الاسم. قال بعد ذلك وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما يتطير بنفيه عادة كبركة ونجيح، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء. روي عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار، يعني من هم أهل التوحيد؟ كل من يقول لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلها في ميزان أعمالنا يا رب العالمين واجعلها خالصة لوجهك الكريم. نعم. وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي، وعنه أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقيم ليقم بعيدة الكلام ألا ليقم من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل الجنة، كل واحد اسمه على اسم رسول الله، هذا تكريما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هذا الأمر شائع في أسماء المسلمين. ألا تدخل أكثر ما تدخل في صفوف المدارس ترى بعض الأسماء لا تذكر، أما اسم النبي عليه الصلاة والسلام فتراه هو الاسم المتكرر بين الطلاب أكثر الأسماء على الأكثر. فليدخل الجنة كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويحرم تلقيب الشيء بما يكره. قال رب ويحرم تلقيب الشخص بما يكره. ما معنى هذا؟ هلا بعض الناس أحيانا يظهر عليهم اسم، يبدأه واحد يعني عدو لهذا الإنسان فيناديه باسم من الأسماء فينتشر هذا الاسم انتشارا كبيرا، خاصة في الأزقة، يعني كان سابقا في الأسواق التجارية. فهذه مسائل ينبغي علينا أن نحافظ عليه. كيف المحافظة؟ دائما أن نلتزم بالشريعة. قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. لكن يعني هذا التلقيب ببعض الأسماء التي لا تليق بالإنسان، لكن في عندنا بعض الأسماء صارت أعلام والناس ربما لا يبالون فيها، بل صارت من العائلات الشهيرة التي يسمى كل واحد منه. مثلا أن تسمي إنسان أكتع، كل بيت الأكتع اليوم لا يبالون، خرجت عن مسألة المرض مثلا أو أعمش مثلا أو الأعمى، أي واحد حاطط كثير أرمى كبيرة والله محلات بغدادي وأعم مثلا، هيك حاطط. هذا الاسم هو لا يتعير به لأنه خرج عن مسألة الصفة التي يتلقب بها إلى مسألة الشهرة التي تشهر بها هذه الأسرة. نعم. فترى أنه في أسماء والله هذا حافي وهذا أكتع وهذا بردان وهذا كذا، أسماء كثيرة اليوم موجودة في أحيائنا، لو نظر الإنسان إلى الأسماء التي تتم وهي أسماء عبارة عن ألقاب، صارت كنى، صارت عبارة عن ألقاب، نحن نسميها كنية، لكن الكنية في اللغة العربية هي ما صدر بأب أو أم. طيب هذه الأسماء الآن لا يتعير أصحابها، أي والله بدي بعرفه هذا اسمه محمد، طيب محمد إيه؟ ما بدي أقول الأكتاع، ليش؟ لأنه هذا في تنابز بالألقاب. لا، هلا ما عاد في تنابز بالألقاب فيه. يعني هذه مراعاة مبنى أيضا، يعني الإنسان يتصلب أحيانا لأن صاحب هذا اللقب لا يتعير فيه، لو سألته مباشرة يقول عن نفسه الداعي فلان مثلا. طبعا أنا ضربت أمثلة قريبة عندنا، وأقصد يعني ذم لا، وإنما ربما كل اسم من الأسماء يحتمل شيئا. ويحرم تلقيب الشيء بما يكره وإن كان فيه كالأعمش، يعني الإنسان في مرض هو العمش، الحقيقة عبارة عن ضعف في العين ومع نزول الدمع منه. الأعشى والذي لا يرى ليلا مثلا بعد الأعمش، نعم. ويجوز ذكره بقصد التعريف، هذا الذي ذكرنا أنه هذا من العائلة الفلاني، فلان الأعمش، فلان الأعمى، فلان الأعرج، نعم. ويجوز ذكره بقصد التعريف. يعني هلأ في ألقاب كثيرة كانت في سابق العهد العثماني مثلا، ترى أن هنالك يعني أشياء يمتحنون بها، الأصل اسمها اسم خدام، يعني شو صأباشي مثلا، يعني هو الذي يقدم الماء للسلطان، أو شوربجي صانع الشوربة للسلطان مثلا. تحولت هذه الأسماء بعد ذلك إلى أسماء كنا، صارت أصل جدهم كان يعمل هذا العمل عند السلطان. ربما في بعض الأشياء يعني والله فيها رفعة، مثلا والله بيرق دار مثلا، هذا صاحب البيرق، صاحب دار الحكم، يعني كذا. كلما رأيت كلمة دار فيها فهذه مسألة في اللغة التركية مثلا أنها منصب من المناصب الحكومية، خزندار صاحب الخزينة، إلى غير ذلك، هذه فيها رفعة وليس فيها ذم. نعم. ويجوز ذكره بقصد التعريف لمن لا يعرف إلا به. والألقاب الحسنة لا ينهى عنها ما زال. نعم. وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام، قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية. يعني المشكلة أنه بيصيروا أصحاب الأموال وأصحاب المناصب يأخذون بعض الألفاظ العلية وإن كانوا لا يستحقونها. يعني الشيخ يريد، الشيخ الزمخشري يريد دائما أن هذه الألفاظ يجب أن تطابق الاسم على المسمى. أي مشكلة كمان؟ يعني واحد أي حيانا بسمي بنته جميلة وتطلع قبيحة بعدين، أو بسميها فهيمة وتطلع جدبة، ومشكلة. يعني لا يشترط دائما الموافقة ما بين الاسم والمسمى. إلا ما أحدثه الناس في زماننا التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية. ويسن أن يكن أهل الفضل من الرجال والنساء، يعني أهل البلاد العربية استعملوا شيء جميل، وهو أنهم يستعملون أبا فلان، هذا التكنية، أو أم فلان، ما في مانع وإن لم يكن تكن أما، وهذا من باب الفضل والخير بدلا من التكلم. يعني عوض أن تقول له محمد تقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحرم التكني بأبي القاسم، ولا يكنى كافر، لأنه التكنية يعني بتنادي لواحد نادي له جورج، لا تقول له أبو جوزيف مثلا، حتى ولو كان اسمه على اسم كافر. فالأصل أن التكنية نوع من التعظيم والتبجيل، والكافر ليس من أهل التعظيم ومن أهل التبجيل. قال: في الروضة ولا فاسق. أيضا لو رأيت فاسق لا تفضل أبو فلان، لا. وهو من الفاسق؟ وهو الذي يصر على فعل الصغيرة أو يفعل الكبيرة. إذا بدنا نشوفهم هدول كتار صاروا، يمكن ما أحد عم يسلم في هذه الأيام. ولا مبتدع، لأن الكنية للتكرمة صاحب بدعة، وهو الذي أحدث في ديننا ما ليس منه. يعني الأولى دائما يا أخواننا العبادة أن تكون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله وعلى مثالها. هلأ مثلا لو أردت أن تحصي حتى صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصيغ كثيرة وردت في الشريعة الإسلامية. ترى بعض الناس يريد ويجلس أن يؤلف صيغة جديدة. لماذا؟ هل أنت تستطيع أن تؤلف شيئا تعظم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما عظمه الله؟ ولذلك قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حاف الحديث، أغلب كتب الحديث موجود بعضه أو كله هكذا بنفس اللفظ تماما. فأفضل الأشياء أن تتقرب إلى الله عز وجل بما أمرك الله وبما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يحدث بدعة، دائما ما أقيمت بدعة يا أخواننا في مجتمع من المجتمعات إلا سقطت سنة، أبدا أبدا ما أقيمت بدعة إلا سقطت سنة. هلأ مثلا الناس يتفاخرون في مثلا كروت دعوة، كم تكلف هذه كروت الدعوة؟ لك هذا والله الكارت 20 30 50 70، تنظر كروت الدعوة كلفته بقيمة شات وشاتين، ومع ذلك لا يلم في عرسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لك والله ما عندي استطاعة. طيب لو أرسلت له بطاقة صغيرة ما بلغ أن تساوي بدون بطاقات، مهما أحيانا كل البطاقات ترسلها لا تكلف مقدار بطاقة واحدة. ثم ترى البطاقات بعد أن تصل مهما كانت جميلة تراها جميلة، خلص وقتها خلصت حفظين عمل هيك ألقاها في المهملة. أليس هذا نوع من أنواع الإصرار؟ إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. ما عليه شيء، افعل شيئا تستفيد منه. أعجبني بعض إخواننا في المسجد دعا لدعوة لولده، فجاء ببطاقة صغيرة وألصقها على كتاب، وهذا الكتاب صار يقرأه الناس وتبقى في المكتب. من أجمل ما رأيت، يعني عوض أن يشتري فعلا الكتاب لا يساوي في القيمة نصف قيمة البطاقة الجيدة مثلا، ولكن كتاب لا تستطيع أن تنفك عنه، كتاب موجود، كتاب يعني ممكن أن يشتري كتاب 25 ليرة، كتاب جيد، وزع الكتاب وسيبقى الكتاب ما دام الإنسان حيا وينتفع به ويقرأه، ومع ذلك جعل في غلاف الكتاب دعوة إلى وليمة إلى عرس إلى كذا، شيء جميل. يعني ابتدع مثل هذه الأمور التي فيها فائدة، أما أن تلقي فيها، نعم، صارت هدية ودعوة في آن واحد. ألا بيقول الشيخ والله رجعي ما بيمشي مع النواحي يعني التي يتباهى فيها الناس. ولا يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع، لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة، فتنة من ذكره باسمه. يعني عادة واحد طول عمره بيقولوا يا أبو فلان، تقول يا سعيد، والله مسألة يفعل شيئا معين، له سلطة له مكان، فدائما الناس يبجلونه في هذا الأمر. لا، أو تعريف كما قيل به في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، هل عظم الله أبو لهب؟ هل عظمه؟ لا، لم يعظم ربنا سبحانه وتعالى أبا لهب على الإطلاق بلفظه أبو لهب. إذا قلنا أبو لهب على الحكاية يصح هذا في النصب والرفع والجر، هكذا جاء أبو لهب، رأيت أبو لهب، مررت بأبو لهب، يصح هكذا اسم. أو تستطيع أن تغيره كما يغير، قل جاء أبو لهب ورأيت أبا لهب ومررت بأبي لهب. فعندما قال ربنا رأي مثلا تبت يد أبي لهب وتب، ففي هذه الكلمة هل فيها تعظيم له أم فيها ذم؟ يا ذم إلى يوم القيامة. واسمه عبد العزة، ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله، ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة، وأن يتصدق بزينة الشعر ذهبا، فإن لم يتيسر كما في الروضة ففضة، يأخذ هذا الشعر في الميزان ويقدره. هلا كتار ناس من قلن افعلوا ذلك الأمر، وزوجته ما بتخلي يحلق شعر المولود، نقف عند قوله ويذبح أو ويذبح. نعم، الحمد لله رب العالمين، نسألنا محمد صلى الله عليه وسلم.